خلاصة مفاهيم أهل السنة. ضعف كيد الشيطان. رغم كل ما يذكر من أهداف الشيطان ووسائله في إضلال بني آدم، فقد حكم الله تعالى بضعف كيده ما دام المرء يتحصن بإيمانه بربه وتقواه. قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كما قضى الله تعالى بأن الشيطان ليس له سلطان على عباده المؤمنين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فوعد سبحانه بأن يكون وكيلا لعباده المؤمنين وحاميا لهم من مكر الشيطان ووساوسه. وأوضح سبحانه أن غواية الشيطان وإضلاله إنما يكون لمن يتبعه ممن أشرب قلبه الغواية. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فلا يحتجن أحد بإضلال الشيطان له ولا يتعذرن بذلك، فإنما تكون الغواية منه لمن مال قلبه إلى ذلك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. خلاصة مفاهيم أهل السنة.